يعتذر زينب دميعها الجدها والهم تكتبه حلتي علي وفاتك واني يا جدي بسبب يعتذر زينب دميعها الجدها والهم تكتبه حلتي علي وفاتك واني يا جدي بسبب ماني في أرض المدينة حتى أنصب لك عزاء واروي لك قصة عذاب كل عمرها معذبة واروي لك قصة عذاب كل عمرها معذبة تعلمون أين زينب الآن؟ زينب خرجت من كربلاء وفي طريقها إلى المدينة وهي تتخيل وتتذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعتذر زينب دميعها الجدها والهم تكتبه حلتي علي وفاتك واني يا جد بسبب ماني في أرض المدينة حتى أنصب لك عزاء واروي لك قصة عذابي كل عمرها معذبة واروي لك قصة عذابي كل عمرها بالدروب يصعب علي همي احكي لك ولاني يم قبرك يا جدي واقعد ابكي لك وانا محتاج لوجودك والحنان زينب ايش تحكي وشنو اللي تقدري تقوله لا اخو لا والي عدها ما هي معقوله ماكو شي بالدنيا حسسها بامان يا جرحتي احكي ويا جدها الفاقدة وناح الجسدها دمعتي تشهد أحسها وتحفر بخدها لحدها وتحفر بخدها بالدروب يصعب علي همي احكي لك ولا نيم قبرك يا جدي واقعد ابكي لك والله محتاج لوجودك والحنان زينب ايش تحكي وشنو اللي تقدر تقوله لا اخو لا والي عدها ما هي معقوله ماكو شي بالدنيا حسسها بامان يا جرحتي احكي ويا جدها الفاقدة وناح الجسدها جسدها دمعتي تشهد أحسها تحفر بخدها لحدها تحفر يعتذر زينب دمعها بخدها ويلهم تكتبه حلتي علي وفاتها واني يا جدي بسبا ماني في أرض المدينة حتى أنصب لك عزاء واروي لك قصة عذاب كل عمرها معذبة واروي لك قصة عذاب كل عمرها معذبة بالدروب يصعب علي همي أحكي لك ولا نيم قبرك يا جدي واقعد بشيلك والله محتاج لوجودك والحنان زينب ايش تحكي وشنو اللي تقدر تقوله لا اخو لا والي عدها ما هي معقوله ماكو شي بالدنيا حسسها بامان يا جرحتي احكي ويا جدها الفاقده وناح الجسدها دمعتي تشهد احسها تحفر بخدها لحدها تحفر بخدها من غبيت يا جدي عني وانا للضيم احتمل والشميل ذاك اللي لم تشتت وضاع الشمل من غبيت يا جدي عني وانا للضيم احتمل والشميل ذاك اللي لم شتت وضاع الشمل توها بس أعوام خمسة وانت عني ترتحي انت تنحمل انت براق وآني ناقة انحمل تنحمل انت براق آني ناقة انت شقت القمر بس اظلمي علي آني من راح القمر خلاني مسبية وماكو غار ولا حمامة وعنكبوت انت شقت القمر بس اظلمي علي انا من راح القمر خلاني مسبية وماكو غار ولا حمامة وعنكبوت انا لاسعني الجمر ومجرح امتوني بيمو كل شي اختلف لا شكل لا لوني اني صح موجودة بس كل حين اموت انت شقتي القمر بس اظلمي علي اني من راح القمر خلاني مسبية أنا من راح القمر خلاني مسبية وماكو غار ولا حمامة وعنكبوت. أي تتوجه زينب إلى أين؟ أنا لاسعني الجمر والجار رحمتوني بيمو كل شي اختلف لا شكلي لا لوني. أنا صح موجودة بس كل حين أموت. أنا لاسعني الجمر والجار رحمتوني بيمو كل شي اختلف لا شكل لا لوني. بيمو كل شي اختلف لا شكل لا لوني. اني صح موجودة بس كل حين اموت. اني صح موجودة بس كل حين. شلون عزي شلون نوحك وابقى متحسر على روحك. ادري باحزانك يا جدي زينبك اكبر جروحك. زينبك من أربعين حسين أرد من أربعين حسين أرد ما لي قوة. من أربعين حسين أرد ما لي قوة. فاقد صاحب حمية وراعي نخوة. ما تروى ما تروى. من أربعين حسين أرد ما لي قوة. فاقد صاحب حمية وراعي نخوة. ما تروى ما تروى. تدري توني مخلصة من قبر الزيارة. تدري توني مخلصة عند قبر الزيارة. والعليل وياي ويدام الحيارة. والمدينة علي يا جدي بعيدة. شقد أريدك قلبي تقبل اعتذارة. والمدينة علي يا جدي بعيدة. شقد أريدك تقبل شقد أريدك قلبي تقبل اعتذارة. من يدلي جهاتك يلي ذات الرحمة ذاتك. جينت ويا اخواني نبجي لما نستذكر وفاتك. لما نستذكر شلون اسولف لك عن الجرح اللي بيا. ابتدي من الكوفة لو ديوان ومية. من السبية الخارجية. شلون اسولف لك عن الجرح اللي بيا. ابتدي من الكوفة لو ديوان ومية. من السبية الخارجية. كنت اظن ارجع لك كلها ولا تشوف براسي شيخ وأبشي وانعى. بعيني من كثر الألم مذبوحة دمعة. من يريد عزي وكياني من يرجع. كنت أظن أرجع لك كلها ما رفعة. لا تشوف براسي شيخ وأبشي وانعى. عيني من كثر الألم مكبوحة دمعة، من يرد عز ودلالي من يرجع، من هو يستقبل ضعنا بالمدينة لو وصلنا، أم البنين بألمها العليلة تريد أهلنا، من هو يستقبل ضعنا بالمدينة لو وصلنا، أم البنين بألمها العليلة تريد أهلنا العليلة العليلة أرد القبرك بحزني وتسمع حسرتي واني اشتقول زينب الجدها مدامع وظهر محني، أرد القبرك بحزني وتسمع حسرتي واني اشتقول زينب الجدها مدامع وظهر محني، اليسور ارجع لك حزينة واعتذر من اوصل المدينة، انا جيك ليك الاخوتي من ذبيح والقطع ويمين، من اليسور ارجع لك حزينة واعتذر أوصل المدينة، أنا جيك ليك الأخوتي من ذبيح والقطع ويمينة، من ذبيح طلعت ويا أهلي يا جدي ورجعت ولا أحد عندي، طلعت ويا أهلي يا جدي ورجعت لا أحد عندي، سبوني بلا رحم تالي ومشيت ويا سلم وحدي، سبوني بلا رحم تالي ومشيت ويا سلم وحدي، ريت أقابل ميت حياتي يا أعز يا أغلى ذكريات، تدري دال لون العدب رحيلك والشمور مني يجر عباتي، والشمور مني يجر، ريت أقابلك ميت حياتي يا أعز يا أغلى ذكرياتي، تدري دال لون العدب رحيلك والشمور يجر عباتي، والشمور يجر، طلعت ويا أهلي يا جدي ورجعت لا أحد عندي، سبوني بلا رحم تالي ومشيت ويا الزلم وحدي، ريت أقابل ميت حياتي يا أعز يا أغلى ذكرياتي، تدري ذات لون العدب رحيلك والشمور مني يجر عباتي، والشمور مني يجر عباتي، سورة الأنبياء رتلت بالبكاء، سورة الأنبياء رتلت بالبكاء، رحل القلب الرحيم رحل القلب الرحيم، والصراط والصراط هذه آخر فقرة حبيبي، مأجور إن شاء الله.